أبدا إنسانا. اللي جرى من اسمنا مكتوب جارنا وراح لغيرنا وبكانا معلش يدفع له انه معلش يدفع له انه ما قدرش ابدا ما قدرش ابدا ما قدرش ابدا ما قدرش ابدا ما قدرش ابدا ينسانا.